حق الزوج، فإن أدت حق زوجها فقد فتحت حلاوة الإيمان وتذوق طعم الإيمان، وإن لم تؤدي حق زوجها كان ذلك حائلا بينها وبين أن تذوق طعم الإيمان. فينبغي على النساء أن يدركن ذلك، وينبغي على الآباء والأمهات تربية الفتيات على هذا وتعليمهن هذه الأصول الشرعية. والعشرة بين الزوجين تبدأ بالدخول، فيستحب إذا دخل الزوج بالمرأة أن يسكن نفسها وأن يلاطفها، لأن المرأة غريبة عنه وقد دخل عليها، فيكون عندها نوع من الخوف ونوع من الجفول، فتحتاج أن يسكن نفسها ويعاملها بما يذهب خوفها. وليس من الأدب في العشرة أن لا يراعي هذه الحال وأن يبدأها بما يزيد خوفها وقد ينفرها من العلاقة الزوجية به. فيستحب مثلا أن يقدم لها شرابا من لبن أو عصير أو غير ذلك، وأن يشرب منه وأن يناولها. قالت أسماء الأشهلية: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قينت يعني زينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن فشرب، ثم ناولها صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا. رواه الإمام أحمد. قال الإمام الألباني: بطريقين يقوي بعضهما بعضا وله شاهد. ويستحب أن يضع يده على رأسها وأن يدعو بالبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وفي رواية عند ابن ماجه: فليأخذ بناصيتها وليقل. فليأخذ بناصيتها يعني فليضع يده على ناصيتها وليقل. وفي رواية عند ابن ماجه: بعد الدعاء وليدعو بالبركة، يعني ليدعو بهذا الدعاء وليدعو بالبركة. ويستحب للزوجين أن يبدأ حياتهما في بيتهما بالصلاة إذا كانت حال المرأة تناسب ذلك، يعني إذا كانت على وضوء. أما إذا لم تكن على وضوء فلا يطلب منها أن تغسل زينتها من أجل هذه الصلاة. وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الصلاة كما ذكر العلماء من أسباب طيب العيش وحصول البركة في البيت، وتسبب الإلفة بين الزوجين. قال نفر من الصحابة فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة لغلام تزوج: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واحتج به الألباني. فانظروا إلى هذا الأدب، لا يبدأ الزوج زوجته بالمعاشرة في الفراش مباشرة، بل يلاطفها ويسكنها ويضع يده على رأسها ويدعو لها وله ويصلي معها. وكل هذه مقدمات فيها خير وبركة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتتك امرأتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. إذا أتتك امرأتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه الألباني. ثم من العشرة بين الزوجين العشرة في الفراش. وقد جاء الإسلام بحسنها، والعشرة في الفراش أمر للزوجين فيه أجر. إذا أتى الرجل امرأته فإنه يؤجر وتؤجر هي أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وظاهر الحديث والله أعلم أنه يؤجر ولو لم ينوي، أنه يؤجر ولو لم ينوي، بمجرد أن يأتي الرجل أهله هذه صدقة له وصدقة لزوجته، فإن نوى زاد أجره. إن نوى الإعفاف أن يعف نفسه وأن يعفها أو أن يحصل الولد زاد أجره. يقول الإمام النووي: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه